وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دليل الوعد صحيح. هذا الدليل مركب من الدليل الشرعي والعقلي، إذ الجزء الأول منه شرعي والجزء الثاني عقلي. دليل الوعد يتكون بالحقيقة من أن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بالجنة والنار والنعيم والشقاء ويوم القيامة وما فيه من خصوصيات واردة في كتابه العزيز أو على لسان نبيه الكريم أو أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الوعد لا بد أن يصدق، لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه من الحقائق التي لا يشك فيها أحد من المسلمين، يؤمن بالله وبصفات الله سبحانه وتعالى وبالقرآن الشريف الذي هو كتاب الله. هذا الوعد قد يقال أن عدم الوفاء بالوعد ليس قبيحا مطلقا، وإنما فيه اقتضاء للقبح. انتم بالكم أن الحسن والقبح مرة يكون عنده تامة ومرة يكون اقتضائي. في حالات كون الحسن والقبح عنده تامة ونحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك الحسن، فبمجرد أن نشخص أن فعلا من الأفعال فيه علة تامة للحسن سنقطع بأن الله سبحانه وتعالى سيفعله، باعتبار أننا قاطعين أنه لا يترك الحسن. وعندما نقطع بأن فعلا من الأفعال مشتمل على علة تامة للقبح سنقطع أنه لا يظهر من الله. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. أما إذا شككنا أن هذا الفعل حسن أو قبيح، ماذا تكون النتيجة؟ أن نشك أنه يصدر من الله أو لا يصدر، صحيح؟ وعليه فإذا كان خلف الوعد، مخالفة الوعد من الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيها علية تامة للحوت، ماذا سننتهي؟ سننتهي إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده بحكم العقل. أما إذا ما كان فيها علية تامة وإنما مجرد اقتضاء، يمكن أن يتخلف هذا المقتضي عندما يحصل منه مانع، فماذا سيكون؟ سيكون مخالفة الوعد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، لو فرضنا كان هذا الأمر بهذا النحو، سيكون مخالفة الوعد بالنسبة إلى الله غير مقطوع بها. لابد عليكم السلام، لابد من التماس دليل عليكم السلام ورحمة الله، لابد من التماس دليل عليها. وعليه فالبحث يتمحور في أن خلف الوعد قبيح أو ليس بقبيح. وبعبارة أكثر وضوحاً وصراحة، أن خلف الوعد الذي فيه اقتضاء للقبح حسب العادة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل يمكن الجزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده مع أن مخالفة الوعد بحد طبعها فيها مقتضى للقبح؟ يعني كيف نتمم هذا النقص الذي في اقتضاء خلف الوعد للقبح؟ كيف نتممه؟ يقول المصنف: خلف الوعد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يكون علة تامة، نتيجة كلامه هكذا. وإن كان خلف الوعد بحد طبعه بالنسبة إلى عادي الإنسان لا يكون علة تامة للقبح. الفرق بينهما ما هو؟ خلف الوعد اقتضاؤه للقبح لا إشكال فيه، إنسان يعد ثم يخالف وعده، هذا أمر قبيح بحد نفسه. ولكن قد يسقط هذا القبح مثلا فيما إذا اضطر هذا الذي وعد، إذا اضطر لمخالفة الوعد في تلك الحالة، في حالات الاضطرار مثلا في حالات العجز عن الوفاء بالوعد، في حالات الابتلاء بمزاحم، هذا المزاحم ما كان يخطر في البال حين الوعد، وأشبه ذلك من الحالات. في مثل تلك الحالة قد يكون خلف الوعد ليس قبيحا، صحيح؟ ولكن هذه الحالات كلها تتلخص في ماذا؟ في نقص عند من يعد، أن هذا إذا اضطر يعني ما تمكن، يعني ابتلى بمشكلة ما تمكن أن يفي بالوعد، هذا ما له معنى أن يتصور في حق الله. أو أن هذا الذي وعد ابتلى بمزاحم، هذا المزاحم هو الطبع أهم، راح يلزم من مطابقة الوعد، من الوفاء بالوعد راح يلزم من عنده ظلم مثلا لشخص، راح يلزم من عنده تفريط بحق شخص، ذلك الشخص حقه أكثر من حق الوعد أو من حق الموعود الذي وعد بكذا. في هذه الحالة العقل يحكم بوجوب أو على الأقل بعدم لزوم الوفاء بالوعد، لكن هذه الأمور بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتحقق. لماذا؟ السبب ما هو؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى حينما يعد يعلم بكل الشؤون، عليكم السلام ورحمة الله، فإذا كان هناك أمور فيها قصور، فيها مناشئ لقصور الوفاء بالوعد عن كونه قبيحا، مثلا ابتلاءها بمزاحمات، مثلا تحقق الثمار في ذلك الوقت للابتلاء بمزاحمات، الله سبحانه وتعالى يعلم. فلماذا يعلم؟ ولهذا الشخص الإنسان الذي يعلم بأنه سيبتلي بمزاحم، وهذا المزاحم هو طبعا أهم، وعده في مثل هذه الحالة يكون وعده قبيح، أو على الأقل خلفا الوعد قبيح، يقول لماذا وعد أصلا أنت؟ واضح؟ أو لا، بالنسبة إلى العجز الأمر أوضح، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة، فإذا هو خلق شيء أو أراد شيء، هذا الشيء الذي يريده لا يعجزه عن إرادة شيء آخر أو عن خلق شيء آخر أو عن إيجاد شيء آخر. فمن هنا يكون خلف الوعد من الله سبحانه وتعالى قبيح أو لا. إذا واحد راد شوية يدقق أكثر، يتعمق أكثر، يقول على الأقل راح يصير عندنا قضية ما ندخله، إما الوعد قبيح فهو باطل لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، وإما خلفه قبيح من الله. وعلى أي تقدير حينما نجد وعدا إلهيا سنجزم أنه ليس قبيحا؟ لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، كما تأسس هذا في أبحاث الفعل الإلهي، صفات الفعلية، صحيح؟ زين. فإذا كان هذا الوعد ليس قبيحا، فإذا مانعة الخلو بطل الشطر الأول منه، الوعد إما يكون هو قبيح، وإما ماذا؟ وإما يكون ترك الوفاء به خلفه قبيحا، الوعد إذا ليس قبيحا لأنه صدر تحقق من الله سبحانه وتعالى. فماذا يبقى لدينا؟ يبقى أن ترك الوفاء به يكون قبيح، ولا يعقل أن يصدر القبيح من الله. ومن ثم فإن من أوضح الأدلة على المعاد هو الوعد الإلهي بالمعاد. عندما الإنسان يقرأ هذا الوعد في كتاب الله العزيز، أو يستمع إلى من يروي عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أو الأئمة صلوات الله عليهم بالخصوص حينما ينقلون هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى، أو هم يعدون، هم يعدون أيضا، هذا يصلح بحد نفسه دليل على المعاصي. وهذا الدليل الإنسان ما دام هو يؤمن بالله ويؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى، ما عنده شبهة ومشكلة في هذا الجانب، هو طبعا حتى ما يحتاج هذا التحليل والاستدلال والتدقيق، هو طبعا يجري مع هذا الوعد ويثق بهذا الوعد ويؤمن ويطمئن تماما إلى هذا الوعد. وهذا إن شاء الله هذا الدليل مركب من الدليل الشرعي والعقلي، إذ الجزء الأول منه شرعي وهو الآيات الدالة على الوعد بالثواب والعقاب وبالجنة والنار، منها قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. استجيروا بالله. ولما كان الوعد بهما بالجنة والنار بالثواب والعقاب مكررا وشايعا، صار عنوان اليوم الموعود من عناوين يوم القيامة أنه اليوم الموعود، حتى في القرآن ورد كما صرح به في قوله تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إلى آخره. هذا الجزء الأول من الدليل، الوعد صدر من الله. القضية الشرطية كلما صدر الوعد من الله وفى به الله سبحانه وتعالى، والوعد قد صدر فإذا سيفي به الله سيتحقق. زين، استدلال عن الشرطية بما تقدم أنه الوعد لا بد أن يصدر من الله، لا بد أن يفي به الله، وإن كان نفس الوفاء بالوعد ما يكون علة تامة لحسن الوفاء ولقبح الخلق، ما يكون علة تامة، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى يكون علة تامة، أو على أقل تقدير يكون مانع أدخله، إما هو قبيح وإما ترك الوفاء به قبيح. والجزء الثاني منه عقلي، وهو أن الله تعالى لا يخلف الوعد لأن الخلف ناش عن النقص، وهو تعالى لا نقص فيه، أو ناشئ عن الاضطرار والضرورة، وهو أيضا لا مورد له في حقه لأنه سبحانه لا يضطره ضرورة. احنا قسمنا القضية إلى قسمين، الناقص هو المصنف عبر نقص وضرورة، هذا الكلام قد يبقى ضمن هذا الحد غير واضح تماما. نقول احنا هكذا، اما يرجع الى جهل او عجز، اما يرجع الى جهل او يرجع الى عجز. الجهل يكون من جهة انه الله سبحانه وتعالى، يعني من جهة ان الذي يعد اذا كان لا يعلم بانه سيضطر الى كذا فيكون نفس وعده قبيح، اذا كان لا يعلم خلف وعده ما يكون قبيح ووعده ما يكون قبيح. اما اذا كان عالم شو راح يكون؟ راح يكون اما وعد نفسه، نفس اطلاق الوعد قبيح، واما ان يكون خلف الوعد قبيح. صار واضح؟ من بعض الاحيان هو نفس اطلاق الوعد راح يكون قبيح مو خلف الوعد. يعني لو فرضنا شخص من الاشخاص كان يعلم، من البشر كان يعلم بانه سيبتلي في مثلا هذا المورد في هذا اليوم بامر مهم جدا، وهو مع ذلك يعد خلاف هذا الموعد، او بعبارة اخرى اوضح، مثال اوضح، اذا كان وعد شخص ان يلاقيه مثلا في الساعة السادسة، ثم وعد شخص اخر ان يلاقيه ايضا في الساعة السادسة على انفراد، كل منهما على انفراد، في هذه الحالة اذا هو ملتفت انه وعد هذا الشخص وانه سيكون مشغول بوفاء هذا الوعد، الوعد الثاني راح يكون لازم، لماذا؟ راح يكون ذات الى اولوية وعد قبل هذا، اذا ما كان ذات الى اهمية طبعا حسب العادة الطبيعية فيكون هذا الوعد الثاني، زين نفس اطلاق هذا الوعد يكون قبيح. بعد ما ننتظر الى ان يحين وقت الوفاء به وهو يتخلف عن الوفاء به يقول له فعلت القبيح، نفس ايجاد هذا الوعد ويكون بنفسه قبيح ما دام هو يعلم، ما دام ملتفت. واضح ان شاء الله؟ لا لا صحيح، لا نرجع عن الخطأ، ما قلنا لا، بس نفس الوعد هنا راح يصير قبيح، مو منشئ القبح، نفس الوعد، مو منشئ القبح خلف الوعد، بعض الأحيان خلف الوعد ما يكون قبيح، لكن هو نفس الوعد يكون قبيح، متى؟ إذا صار الوعد الأول أهم، الوعد الأسبق إذا كان أهم، في هذه الحالة حينما يحين تحين الساعة السادسة، العقل يحكم له بماذا؟ يحكم له بالوفاء بالوعد الأول، يعتبر أهم. الوعد الثاني يقول زين انا ليش ما افي بالوعد الثاني؟ يقول له لا احنا لازم تفي بالوعد الاول، فاذا العقل ما دعا للوفاء بالوعد الاول، والعقل ما قبح له الوفاء بالوعد الثاني، ما دعا العقل، يعني ما دعا الذي وعد ما دعاه بان يفي بالوعد ولا قبح له الوفاء بالوعد، فهنا القبح ما موجود بالوفاء بالوعد. وين القبح موجود؟ القبح موجود باصل اطلاق الوعد. واضح ان شاء الله؟ وعلى اي تقدير المسألة، يعني هل دخول بهذه التفصيلات فيها ليعقدها في أذهاننا، لأن هو الإنسان بطبعه هو يدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد. لماذا؟ لأن خلف الوعد هو بطبعة قبيح، والحالة الاستثنائية فيه اختفاء للقبح، مو أمر هو يعني فيه تساوي الأمرين، الحسن والقبح لا يتساوي لا يستويان فيه، وإنما فيه مقتضي للقبح. هذا المقتضي بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يتخلف، ومن هنا وعده سبحانه وتعالى لا يتخلف. صار واضح إن شاء الله. ولذا قال العلامة الطباطبائي قدس سره: وخلف الوعد وإن لم يكن قبيحا بالذات، لأنه ربما يحسن عند الاضطرار، لكنه سبحانه لا يضطره أو لا تضطره ضرورة، فلا يحسن منه خلف الوعد في حال. وقد أرشد إليه بقوله عز وجل: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. واضح إن شاء الله. نعم. لا نفس الشيء صح الله، نفس الشيء. وعليه فصورة القياس هكذا: إن الله تعالى وعد بالثواب والعقاب الأخرويين وبالجنة والنار، وكل هذه الصغرى، وكل ما وعده الله آت، ولا يخلف الله تعالى ولا يخلفه الله تعالى. فالجنة والنار والثواب والعقاب الأخرويان حتميان ولا خلف فيهما، آتيان ولا خلف فيهما. وإليه أيضا أشار المحقق الطوسي في متن تجريد الاعتقاد، حيث قال: ووجوب إيفاء الوعد يقتضي وجوب البعث. وقال الشارح العلامة في شرحه علامة الحلي: إن الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين، فوجد القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده. واضح إن شاء الله. هذا الدليل قبل ما ننتهي من عنده راح يصير عندنا هنا تنبيهان، ملاحظتان. الملاحظة الأولى يذكرها المصنف عن المحقق اللاهيجي، الملاحظة الثانية لا، هي يعني المطلب هو يحتاج إلى تنبيه. هناك نظرية قديمة يعني مو حديثة تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد في الآخرة، أصلا العذاب لا يعذب منه. لماذا؟ لأنه خلف الوعد قبيح، أما خلف الوعيد ليس قبيح. العذاب يكون من الوعيد يعني من التهديد، الوعد لا، ما في حالة التهديد. الوعد عادة يكون خير للموعود، صحيح؟ أما الوعيد يكون شر للموعود. وينقسم نفس الإخبار عن فعل المخبر مستقبلا، ينقسم إلى وعد ووعيد من هذه الجهة، أنه إذا كان خير يكون ماذا؟ وعد. إذا كان شر يكون وعيد، صحيح؟ فهذه النظرية ماذا تقول؟ تقول الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحد. لماذا؟ لأن خلف الوعد قبيح، صحيح، أما خلف الوعيد ليس قبيح. واضح إن شاء الله. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى تحدث بهذه الشدة عن العذاب الذي يتعرض له مثلا المنافقون المشركون الظالمون إلى آخره؟ لماذا؟ يقول هذا حتى يردعهم عن الأصيان، يردعهم عن الظلم، يردعهم عن الطغيان، ويشكل نفس هذا الوعيد رادع لهم في الدنيا، وأما في الآخرة رحمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن تعذب أحدا. نعم، لا، الفائدة بالوعيد فائدة بالإنشاء، نفس الفائدة بإنشاء الوعيد، نفس هو هذا التهديد فيه فائدة. مثل ما أنت تهدد ابنك، أنت ما قاصد حقيقة أنه إذا فعل هذا الأمر أنه أنت مثلا تعاقب هذه العقوبة، ولكن تهدده. لماذا؟ تهديد يشكل إرادة. نعم، فبالنتيجة إذا عرض أو ما عرض بعد هذا يعني أقول إذا عرف هذا بعد ما يدخل ضمن البطن. يعني لا هذه النظرية لا اقتنعوا به، ما يقتنعون به المؤمنين، ما يقتنعون به فضلا عن المنافق. هذه النظرية يعني لا يمكن البناء عليها، لأن أول مرة هذه للحقيقة هذه النظرية تعالج الآخرة في بعدها الشديد، في بعدها في عقابها، تعالجها من ناحية دليل الوعد فقط. يعني لو كانت بأدلة على الآخرة فقط دليل الوعد، قد يكون ها هنا الإنسان يتوقف يقول لا يقبح خلف الوفاء بالوعيد، فهذا الدليل راح يصير منسلم، يعني ما راح يصلح لإثبات أن الله سبحانه وتعالى من خلال وعده أن الله سبحانه وتعالى راح يخالف هذا الوعد، يعني يقبح أن يخالف هذا الوعد راح يحقق هذا الوعد. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول عليه. الجواب الثاني أنه الوعد بالعقاب، هذا الجواب طبعا محدود جزئي مو جواب كلي. الجواب الثاني أيضا يعني بجانب جزئي، الوعد بالعقاب بالنسبة للمعاقب وعيد، أما بالنسبة للمظلوم بالنسبة للمعتدى عليه شو يكون؟ يكون وعد. فمن هذه الحيثية يجب الوفاء به. صحيح؟ أنت المظلوم حينما يهدد الله سبحانه وتعالى أو أي شخص نفترض أنه واحد قوي يهدد من ظلمك بالعقاب، ثم عندما يحين وقت العقاب يريد يتخلى يتنازل يقول لا أنا أرحمه ما أعذبه، هنا من رحمه من ناحيته قد يقوم، من ناحيته قد نسلم أنه من هذه الناحية لا يجب عليه الوفاء بهذا الوعيد، ولكن من ناحية هذا المظلوم لأنه عقاب الظالم هذا من ناحية المظلوم يكون لطفا من الله سبحانه وتعالى، اقتصار يأخذ حق الظالم من المظلوم، فمن هذه الناحية راح يكون وعد. إذا كان وعد شو راح يصير؟ راح يصير يجب الوفاء به فلا يتخلى حتى بناء على يعني راح ينفعنا، هذا المقصود، راح ينفعنا دليل الوعد في ماذا؟ راح ينفعنا دليل الوعد في إثبات هذا النوع من العقوبات. واضح إن شاء الله؟ ثم الجواب الآخر أنه هذا اللي هو الجواب الأشمل، أنه هذا عدم خلف الوعيد كونه خلف الوعيد لا عدم كونه قبيح، هذا غايته راح يوقفنا ماذا؟ يوقفنا دليل الوعد عن إثبات المطلوب فقط، يوقف عن إثبات المطلوب ويمنع من إثبات المطلوب. هذا الدليل دلالته راح تصير محدودة ليس إلا، أما إذا كان عندنا أدلة أخرى في هذه الحالة ذيك الأدلة راح تثبت المطلوب. صحيح؟ فتلك الأدلة الأخرى راح تثبت المطلوب بلا إشكال. صار واضح؟ مرة عندنا دليل يقول لنا لا أنه يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يعذب الناس بهذه الطريقة، هذا إذا واحد يتكلم بهذه الطريقة بهذه اللغة هذا بالحقيقة يصير مناقشته بشكل آخر. هذا مناقشته تكون من أي ناحية؟ تكون من ناحية أن الجرأة والجرأة على الله سبحانه وتعالى وهتك حرمات الله سبحانه وتعالى بارتكاب معاصيه، هذا باعتبار أنها تشتد كلما اشتد الجرأة على أي شيء، تشتد كلما اشتد ذلك الشيء المتجرأ عليه. صحيح؟ لما كان الله سبحانه وتعالى مطلق في عظمته فإذا الذنب راح يكون مطلق. صحيح؟ يعني راح يرتبط بالمطلق. من راح يرتبط بالمطلق؟ عقاب الذنب يتناسب طرديا أيضا مع عظم الذنب، راح يستحق بالعكس، يعني كل ما يقل عذابه هذا يتناسب مع الرحمة، هذا الله سبحانه وتعالى راح يرحمه، أما كل ما يعذبه أكثر احنا نشوف هذا قليل الحق. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي يدعي الاستحالة. أما لا اللي يريد يدعي يقول لا دليل على إثبات أن الله سيعذب المذنبين ويعاقبهم من خلال الوعد راح يتوقف. صحيح، هذا هنا قد يسلم الإنسان أنه في حدود الوعيد يتوقف بعد ما راح يصبح، هذا دليل الإثبات، لكن مو معناه راح نمنع أصل القضية. كون دليل من الأدلة دلالته محدودة مو معناه أنه الأدلة الأخرى ما راح تصلح لإثبات المطلوب. واضح إن شاء الله؟ وعلى أي حال هذه النقطة الأولى إن شاء الله تهنا. هذه النظرية الوعيد تتكرر، وبعض الناس يعني قد يكون هم ما يكفون أنهم يعيشون هذه الحالة، ما يكفون إلى هذا الأمر، ولكن تدريجيا من خلال بعض مثلا الثقافات اللي هي متفرعة عن هذه النظرية، من خلال بعض مثلا التعامل الشعري مع رحمة الله سبحانه وتعالى، مو تعامل عقلاني أن الله سبحانه وتعالى مو معقولة يعذب، مو معقولة كذا، هذا ما يتناسب مع رحمته، يصير تركيز على الرحمة في قبال هذا. ومن ناحية خلف الوعد ما يبين هذا بشكل أو بآخر، يبين أنه هذا ليس قبيحا، ولكن فبالتدريج حالة الخوف من العقاب راح تنخفض عند الإنسان. فلهذا ينبغي الإنسان أنه يلتفت إلى خصوصية هذا الدليل. طبعا احنا عندنا في القضية أخرى أنه بعض الأحيان القضية خرجت عن كونها وعد، أو بالأحرى خرجت عن كونها وعيد، القضية صارت بالإخبار بحيث يلزم من عند الكذب المخبر. هذا أيضا يصبح دليل على إبطال هذه النظرية، نظرية الوعي. احنا مرة الوعيد كما تلاحظون الوعيد بجنبة إنشائية، يعني تهديد، صحيح؟ يهدده أن يفعل فيه كذا، فهذا قد نقول بأنه يمكن أنه ما يأتي به، صحيح؟ أما من يصير إخبار، من يصير إخبار بأن هذا من القضاء المحفوظ، فلولا ما حكمت ما قضى فباليقين أخطأ، لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك. يعني هذه القضية صارت إخبارات عنها بأنها من القضاء، من المحتوم الذي يصدر من الله سبحانه وتعالى، فعال فتحدث عنها الباري سبحانه وتعالى وأوليائه اللي هم ينقلون عنه، تحدثوا عنها بصيغة الإخبار. في مثل هذه الحالات راح يكون كذب، الكذب بعد إلى منشأ الآخر في عدم تخلفه، مو بس من باب وفاء الوعد. الكذب هو طبعا في مثل هذه الحالات قبيح، ما كل مبرر أن واحد يكذب في سبيل يهدد، يريد يهدد يقول أنا أنت تتعرف إلى كذا، أنت تكون في معرض هذا العقاب، أنت لا تكون بعيد عن هذا الأمر، يعني يبين أنه أنت راح تستهد هذا الأمر، يبين بهذه الطريقة، يبين تهديده بهذه الطريقة. أما يخبر وإخبار مؤكد ويخبر بأنه من المحكوم الذي لا بداء فيه، من الأمور القطعية المحكومة، في هذه الحالة بعد راح يلزم من عند الكذب، مو بس قضية وفاء بالوعد أو وفاء بالوعيد، حتى نناقش على هذا الأساس، لأن نناقش على أساس صدق وكذب، واضح إن شاء الله. فأيضا هذا راح يكون دليل عار لإبطال هذه النظرية. لا، نظرية الوعيد فيما يعني بعض، قد يكون هناك من يرى أمر آخر، بس نظرية الوعيد فيما هو معروف عنها أنها تقول ماكو عذاب أصلا بالآخر، عذاب ما موجود بالآخر، أما أن الله سبحانه وتعالى يخفف يرحم، هذا موجود ضمن يعني تراثنا الروائي وحتى القرآن، الله سبحانه وتعالى يرحم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أصلا هي هذه الآية وحدها هي فيها إيحاء بأن الله سبحانه وتعالى كثير من الذنوب راح يغفرهم لعباده. هذا في النظرية أخرى، النظرية أخرى بعد يكون واحد يروح يناقش نفس هذه أدلة مناقشة الوعيد يطبقها على هذا. إذا لا كان عندنا أنه الخلود يكون للكفار، هذا الإخبار أن ذول الكفار سيخلدون في النار، مو الخلود ما يكون لكل أحد، وحتى يعني نفس أصل الخلود هذا ما يكون لكل أحد. إذا لا هذا قلنا أنه لا للكفار، أو أنه الخلود صار به فرد يعني تأكيد عليه من هذا بنحو الذي يكون المخبر به كاذبا، في هذه الحالة أيضا راح يكون دليل على هذا الأمر. نعم، فهم هكذا يبنون، هم يبنون هكذا، يقولون أول هو ليش هذا خلل، يعني هو هذا خلل في النظر. نعم صحيح، أنه هذا ما راح ينتهي، احنا بينا الجواب الأول، هذا بالحقيقة كلامكم الجواب الأول. احنا قلنا هذا ما راح نقدر من خلال الوعد أن نثبت ماذا؟ أن نثبت أنه سيتحقق العقاب، أما أن هناك مناشئ أخرى ستؤدي إلى تحقق العقاب هذا ما راح يمنع من عدم، هذا مجرد يقول هذا الدليل قدرته الإثباتية ما يوصلني إلى يقين بالعقاب، يشكك في العقاب، يقول مو اكيد راح يتحقق العقاب من خلال هذا الدليل، اما انه يكون منشا اخر للعقاب ماكو مانع من عنده. نيجي الان الى التنبيه الثاني او الملاحظه الاخرى قلنا عندنا هنا نقطتين. النقطه الثانيه انه هذا العقاب او الثواب الالهي فيما نراه من الوعد الالهي هذا فيه بعدان، فيه بعد روحي وفيه بعد جسدي جسمي جسماني كما يعبرون عنه. والدليل على هذا يعني هذا الوعد، الوعد هو تحدث عن انواع وانماط من النعيم جسدية جسمانية، وتحدث ايضا عن انماط من النعيم روحانية، فلا معنى للقول بان النعيم او العذاب الاخروي روحاني فقط، ولا ايضا معنى للقول بانه جسماني فقط. هذا راح يتناول التفاصيل بعد تفاصيل الاخر، ان هذا عالم الاخره عالم جسماني ليس فقط عالم روحاني. كيف انت من تجي تطالع ايات الايات الشريفه، مرة واحد من الاخوه سالني انه الادله على انه هناك مثلا معاد جسماني، هناك نعيم جسماني، عذاب جسماني، فانا قلت هذا متواتر، هو كان يبحث اكثر يعني يريد القضيه اكثر استوضاح. فاحنا الان نقدر هذا كما هو المصنف ينبه لهذه القضيه من خلال الكلام ما ينقل عن المحقق اللاهيجي، ينبه الى انه هذه الروايات والايات الشريفه التي تحدثت عن الجنه ونعيمها وعن النار وعذابها تحدثت عنه من ناحيه جسديه مضافا الى الناحيه الروحيه. حينما يقول ولهم مقامع من حديد، او يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الشراب يعني يكون ماذا؟ شراب، الشراب يناسب الجسد. السلاسل ناسب في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، هذا شيء ناسب، ناسب الجسد صحيح. او مثلا كلا انها لظى نزاعة للشوى، زين هذا شنو معنى؟ بل هذا تصريح للجلود اصلا، هذا فرق شيء واضح والى اخره. ولعل الايات الكريمه التي تحدثت ودلت على العقاب والثواب الجسماني اكثر مما دل على العقاب والثواب الروحي، واضح ان شاء الله. فكل هذا الكم او كثير من هذا الكم الهائل من النصوص الادله الشرعيه في الكتاب العزيز اللي لعله بلغت ثلث القران معناه الحديث عن الاخره كله سيكون دليلا، مو الا كله يعني اغلبه ما يدل من عنده فيه قرائن ظهوريه او نصيه على ان هذا سينال الجسد نعيما او عذابا، هذا كله راح يكون دليل على المعاد الجسماني. يبقى الروحاني ايضا موجود، ايضا هذا فرد امر مذكور مثلا ورضوان من الله اكبر، مثلا في مقعد صدق عند مليك المقتدر، هذا يكون معنى ماذا؟ يعني قضيه واضح انه بها الجانب الروحي. قال المحقق اللاهيجي قدس سره وليعلم، لاحظوا هذا الكلام، الكلام بعد هو بالحقيقة داخل بالحديث عن المعاد الجسماني والروحاني، بينما المصنف ذكر بأي سياق؟ سياق الوعد. طبعا هناك شيء من الارتباط بين هذا الأمر بين الحديث عن المعاد الجسماني وبين الوعد، باعتبار أن المعاد الجسماني أيضا ورد بالوعد، ولكن كان الأحرى بالمصنف أن يعنون هذه المسألة بعنوان مستقل وركز عليها يبينها بتفاصيله، يستعرض آيات يستعرض روايات تدل على هذه المسألة، ولكن هو ذكرها استطرادا في ظني هذا الدليل. ولكن انت ان شاء الله صار واضح بعد عندكم اصلا حتى المصادر، من واحد يطلع مثلا يراجع سورة الرحمن، سورة الرحمن فيها وصف مفصل للجنة صحيح، او يراجع سورة تبارك مثلا ايضا بها وصف، او يراجع سورة الواقعة بها وصف للامرين يعني هذا الجنبتين، فالانسان من يلاحظ يجد هذا الامر واضح من خلال ظهورات الايات الشريفة ونصوصية بعضها، اصلا تعبى التأويل ما تتحمل انه احنا اولا نقول الا هذا لا يرجع الى امر روحي، لانه واضح من يقول نزاعة للشوى يعني ماذا؟ يعني شلون تأول هذا؟ او يقول متكئين على الأرائك أو فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فاكهة يعني ماذا؟ بس الفاكهة قد يكون واحد يقدر يأولها معرفة عين كذا فيها في الجنة، أما أنه على سرر مرفوعة أو الحور العين والوصف الحسي لها نفس الحور العين، هو هذا وصف حسي صحيح؟ أو العقارب والحياة التي في النار، هذا أيضا أمر حس، واضح إن شاء الله. وقال المحقق اللاهيجي قدس سره: وليعلم أن إيصال ثواب وعقاب جسمانيين يتوقف لا محالة على إعادة البدن، لأن اللذة والألم الجسمانيين لا يمكنان بدون وجود البدن، ثم لا ينافي ثبوت اللذة والألم الجسمانيين مع ثبوت اللذة والألم الروحانيين، كما هو الإنسان بالدنيا يمكن أن يعيش كلتا الحالتين، كما هو مذهب المحققين الذين قالوا بتجرد النفس الناطقة، مو أن النفس الناطقة هي شأن من شؤون الجسد، يعني هي جانب جسدي، وأن التأثر اللي يصير بهذه النفس تأثر جسدي حقيقة، يقول لا، هذا خلافا لهذا الكلام، لهذه الرؤية اللي تفسر الإنسان تفسير مادي، خلافا لها أنه حتى في عالم الدنيا يمكن، أو أنه هو الإنسان بطبعه يتحمل أن يكون إليه هذان البعدان، بعد الجسد واللذة والألم الجسدي، وبعد الروح واللذة والألم الروحي. فالحق هو ثبوت الثواب والعقاب الروحانيين والجسمانيين، أما الروحاني فهو بناء على تجرد النفس الناطقة وبقائها بعد مفارقتها عن البدن والتذاذه بالكمالات حاصل لها من ناحية العلم والعمل، العلم المناسب لهذه النفس والعمل الذي يناسب هذه النفس. الأعمال بعد هنا مو شرط يكون العمل بالمعنى الحسي، بالمعنى الحسي الجسدي المادي، لا، العمل ولو أعمال النفس، أو لا، العمل الحسي اللي يكون به بعد نفسي، من ناحية هذا البعد النفسي النفس تلتهب، أو النفس والعياذ بالله تتألم. وتألمه عن ضد الكمالات المذكورة، ضد هذه الكمالات، إنسان من يحسن إلى الآخرين ويعيش هذه حالة الإحسان، هو يحس براحة، بلذة، بسعادة، صحيح؟ فإذا أساء للآخرين أيضا يحس في نفسه غير جسده، وجسده على حد سواء، يعني ما يفرق في شيء، إما يعطي أو يأخذ شيء، هو الجسد كان فيه شيء، في اليد كان شيء ثم انفصلت عنه، هذا هنا كذلك، أنه اليد حينما تأخذ تؤذي الآخرين، تسرق منهم، تعتدي عليه، تأخذ لقمة من فم اليتيم، أو تلقي من اليتيم لقمة، وما راح تسترق الحركة كثير، حركة على حد سواء، لكن الفرق ماذا؟ أنه هذا فيها إحسان، وهذا فيها رحمة، النفس ترتاح، ذاك فيه إساءة واعتداء، النفس تتألم، يشعر أنه هو اعتدى، يتألم. وأما الجسماني فهو بناء على وجوب الإيفاء بالوعد والوعيد الموجبين لإيصال الثواب والعقاب الجسمانيين. لاحظوا بعد مسألة الوعيد مع تفضيها نروح إن شاء الله. دليل حب البقاء والخلود، هذا أيضا دليل آخر عن المعاد. هذا الدليل يعتمد على قضية، القضية هذه كثيرا ما تدخل في يعني مطالب، نقدر نسميها مطالب ترتبط بالمفاهيم الإسلامية، ومطالب ترتبط بالعقائد الإسلامية أيضا. وهذه النظرية أو هذه القضية، نظرية حقيقة، هذه القضية يعني ما صار لها تركيز وتفصيل فيما أتذكر من مجمل بحوثنا، ما صار لها ذاك التركيز والتوضيح، وهي الإنسان يحتاج إليها دائما. خلاصة هذه المسألة اللي هي يعني الركن الركين لهذا الدليل، أنه هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، فإحنا ندرك أنه في نفوسنا أدنى نوازع فطرية، يعني ناشئة من إيه؟ من الخلق، من الخلق. هذه النوازع الإنسان هو طبعا ما يحتاج تعليل، هو طبعا ينخلق معه إلا أن يحول دونه معنى، صحيح؟ لكن هذا البعد الحملي لها أنها تدفع الإنسان وتوجه عملا، هذه النوازع نقدر إحنا من خلال دليل نستفيد أن هذا الدافع الذي يدفعنا لابد أنه يكون وراء شيء، لابد أن يكون وراء أمر مهم مناسب له، وهذا الأمر المهم يكون أمر حقاني، ما يكون أمر باطل. ليش نقول الإنسان لا يندفع إلى شيء واندفاعه إلى ذلك الشيء ما يكون بهذه الحالة الحقانية؟ وهذا الخلق من كان هو خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وجه الإنسان في خلق توجه بهذا الاتجاه، لابد أن يكون هناك غاية ونتيجة تناسب هذا الاتجاه، ولا ليش وجه؟ سيكون هذا توجيه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه سيكون لاغي، سيكون عبث، إذا يكون بلا فائدة وبلا ثمرة وبلا أثر شو ما يكون؟ ما يكون عبث، والعبث لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة الفكر. أشكل مشكلة تواجه هذه الفكرة شنو؟ أنه هل يعني ذلك أن الإنسان ما دام هذه الغريزة وهذه الفطرة التي يجبر عليها الإنسان هذه من خلق الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أنه الإنسان يسري معها أينما أدت به؟ هذا أيضا خطأ. ليش؟ لأن هو هذا الدليل ما يثبت لنا مثلا حسن الانسياق مع الفطرة بشكل مطلق، يثبت لنا هذا الأمر في الجملة، مو يثبت بشكل بالجملة مو بشكل كامل كلي، صحيح؟ يثبت هذا الأمر بمقدار ما يرفع العبثية واللغوية من هذا الخلق، صحيح؟ مو أنه يثبت بنحو المطلق أنه لازم الإنسان يستجيب إلى نوازع بشكل مطلق فيتصرف وفق ميوله تماما، يعني من دون أن يضع أي ضابط له، أو بعبارة أخرى قد يطرح هذا الإشكال بطريقة أخرى. يقول القائل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عند الشهوة، خلق الإنسان عند غضب مثلا، الشهوة أو الغضب قد يكون بها بعد آخر ذاك يرجع إلى التزاحم ذاك إلى مناقشة أخرى، ليش نطرح قضية بها مناقشة؟ زين من خلق عند شهوة؟ زين هو خلق بهذا الأمر، فهو يجي شوف شلون يصير الشبهة، هو يخلق عند شهوة والإنسان هم ضمن ضغط هذه الشهوة قد يرتكب بعض الأمور التي الله سبحانه وتعالى يحرمها عليه، بعدين الله سبحانه وتعالى يعاقب، فش يصير هذه الشبهة؟ قد مبرر للانسياق مع الشهوات. هذه من جهة، ودائما الشبهات هكذا، احنا هذه القضية بعد صارت لكم من الواضحة، فيها بعد حقاني وفيها بعد، ولا تصير شبهة تشبه الحق، فيها بعد باطل. بعد الحق في هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى من يخلق الإنسان مفطور على شيء، يعني ماذا؟ يعني لابد أن يكون لهذا الشيء غاية وأثر ونتيجة تناسبه، وإلا إذا ما كان إلا نتيجة تناسبه شو راح يكون؟ راح يكون هذا عبث، صحيح؟ ولكن هل يعني أنه هذا الشيء لابد أن يكون له نتيجة تناسبه عندما يكون الإنسان عنده غريزة الطعام؟ يعني هل يناسب هذا الأمر أنه الإنسان يأكل كل ما يشتهي، كل ما يرى أمامه، حتى لو كان سم، حتى لو كان يقتل هذا الإنسان، حتى لو كان يضرب غريزة أخرى أو فطرة أخرى من هذا الإنسان نفسه؟ لو لا، هذا يناسبه، يعني عندما نرى الإنسان عند غريزة الطعام يعني لابد ماذا؟ لابد أن هناك طعام، عند غريزة جوع لابد أن هناك طعام، عند غريزة عطش يعني هناك لابد هناك حل لهذا الأمر. أما أن يكون الحل لهذا الأمر بشكل مفتوح مطلقا كل ما وقعت عينه عليه من الطعام فليأكله، لا. وكذلك جانب النكاء، وكذلك الجوانب الأخرى في حياة الإنسان. الشريعة شنو دور؟ شوفوا احنا بالتدريج بدينا ندخل على يعني في بحث آخر، لكن هو قلت لكم هذا البحث تأسيسي لكثير من المطالب، واحنا ما وضحنا فيما سبق، فينبغي أنه نلتفت إلى شيء. الشريعة شنو دورها؟ الشريعة لها دورين، الدور الأول يعني دور واحد في طول الآخر، لكن بالحقيقة دورين. الدور الأول أنها تشجع الإنسان وتبين له الوسائل الصحيحة التي يصل فيها إلى تحقيق هذه الدوافع الفطرية. بعض الأحيان الإنسان يخطئ ما يدري كيف يحصل هذا، كيف يملأ هذا الفراغ الفطري في نفسه. الطعام والشراب لا، بشكل طبيعي هو الإنسان يوصل، حتى الحيوان يوصل بشكل عادي. أما هناك بعض الأمور الفطرية مثلا فطرة الإنسان للانتماء، في المرة تحدثنا عنها ذكر بشكل مفصل، هو الإنسان يحس نفسه عنده فراغ يحتاج إلى أن يرتبط بشيء، يحتاج إلى أن ينتمي إلى شيء، شيء له فرد أهمية وقيمة وعظمة وبهذا الجانب المطلق. زين هذا شلون يصل إلى الإنسان؟ صحيح. او الانسان عند فطرة اذا كان هذا امر فطري. طبعا هذا بعض النظريات تناقش، لكن هو على بعض النظريات يقول هذا امر فطري، انه الانسان اجتماعي بالطبع بالفطرة، فهو ينزع الى الحالة الاجتماعية. فقلنا الشريعة يصير لها الدور الاول انه ترسم لك طريق لتحصيل هذه يعني لتحصيل نتائج هذه الدوافع. الامر الثاني اللي هو اوضح في شأن الشريعة انها تنظم له كيفية انسياق المنسجم مع الغرائز المتعددة اللي عنده، مع هذه الفطرة، مو هي فطرة واحدة باتجاه واحد، لهذه الفطرة تجر الى عدة اتجاهات، فقد يكون يغرق في بعض الجوانب يكون على حساب الجوانب الاخرى، وقد يكون يهمل جانب من الجوانب وينشغل بجوانب اخرى. زين، من اللي ينظم لهذه القضية؟ الشريعة. فالشريعة من جهة احنا نحس انها تتلائم مع الفطرة، ولهذا دائما احنا نحرص على انه لانه تعودنا على هذا، ولو من ناحية استقرائية حتى لو ما عندنا كل دليل كلي على هذا الامر، احنا دائما نحرص على ان نعرف منشأ هذا التشريع. صحيح، ليش الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء؟ ليش الله سبحانه وتعالى اعطى للانسان حرية مثلا في هذا الامر وضغط على حريته في هذا الامر؟ ليش الله سبحانه وتعالى شرط البلوغ بالتكليف؟ ليش كذا كذا؟ دائما نحس، لانه احنا من خلال ارتكازاتنا الفطرية حينما نسمع وحينما نتعايش مع هذه الاحكام نحس انها تلامس شيئا ما في دواخلنا. صحيح، هذا الشيء اللي بدواخلنا من احنا نتعزز هذه الظاهرة في وضع الشريعة، بدينا نتوصل من خلال هذا الاستقراء الى قاعدة كلية. طبعا احنا عندنا ادلة اخرى كلية هي مباشرة تثبت هذا الامر، انه الله سبحانه وتعالى دينه هو دين الفطرة الذي يناسب الفطرة. واضح ان شاء الله. فراح يكون خلاصة في القضية ان هذا الانسان باعتبار انه مفطور على كثير من الامور، هذه الامور لابد ان يكون لها غاية، لابد ان يكون لها نتيجة، هذه النتيجة تتناسب مع الفطرة. يبقى دور الشريعة انها تكون الدليل على الفطرة، وهو هذا طبعا اللي يفسر لنا ظاهرتين، ظاهرة في صدر الاسلام كانت موجودة، ظاهرة تاريخية انه النبي صلى الله عليه وآله كان بمجرد ان يقرأ القرآن على بعض الناس يؤمنون به مباشرة. ليش؟ حتى لو بعض الآيات اللي تقرأ أصلا ما بيها استدلال على شيء، هو مجرد أن يقرأ يؤمن به. لماذا؟ لأن هو ينافس فطرة، هو يجد نفسه بشكل طبيعي يخضع وينسجم ويتلائم مع هذا، كان عند ضالة وجدها في القرآن. ولهذا كانوا يحاولون دول الكفار أن يدركون هذا الأثر الشديد، يضعون أصابعهم في آذانهم أو يضعون مثلا يحشون آذانهم بالقطن. هذه فرض ظاهرة. ظاهرة أخرى معاصرة إحنا المفروض أنه نهتم بها كثيرا، أنه الآن في كثير من المجتمعات البعيدة عن الإسلام ما تحتاج أدلة، يقول لك إحنا ما نحتاج شيء أصلا، هذه الكتب المملوءة بالاستدلالات في التعامل مع عامة الناس، طبعا مو التعامل مع مثلا مفكرين الناس مثقفين الناس اللي هم عندهم نظرية وعندهم مثلا تأملات، وهذه التأملات لازم أنت تواجهها بما يشابه ما يناسب، لا لا، عامة الناس يقول لك كل شيء ما نحتاج، من احتاج واحد يجي يستدل علينا واحد يستدل انه واحد اثنين ثلاث، انتو طول الاسلام فهموني يا شنو كافر. والمبلغون الذين عندهم يعني خبرة طويلة في هذا المجال ما اكثر ما يأكدون، خصوصا اللي هم يعايشون مو يبلغون في داخل الوسط الاسلامي، لا داخل الوسط الاسلامي باعتبار بعض الان يصير شبهة يصير شيء تحتاج استدلال، لا يقول لك احنا مري بس اجمع لنا روايات عن النبي صلى الله عليه واله، القران ترجمه، ترجم لنا روايات مثلا عن النبي صلى الله عليه واله عن اهل البيت، هو هذا يكفي وحده في انه الناس تعتنق الاسلام. تقرا تجد ان هذا ينسجم مع دواخل تنتقنع به وتقرا له بشكل تام، فما يحتاج انه انا اجي استدل. يعني هو ايش يحتاج؟ يحتاج عقائد الإمامية، ما يحتاج بداية المعارف الإلهية، يعني ما يحتاج استدلال، هو بشكل مباشر فيقتنع، بشكل مباشر راح يقدر، إذا قلنا هذا واجب هذا حرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإلى آخره، الآية اللي تتحدث عن أوامر، إذن هذه الأوامر ليش خليهم يخضعون؟ ليش خليهم يقتنعون؟ لابد أنه تفسر القضية بالفطر. فالإنسان هو ما زال نفس الإنسان، نعم قد يبتلى بمشكلات ومغالطات وتشويشات، هذا طبعا يصير ضرورة على العلماء أنه يعني يهتموا بهذا، وأنا أريد أقول أن لا أحد يهتم ذاك الجانب، لكن أقول يصير إغراق بهذا الجانب في يعني مسؤوليتنا التبليغية، خصوصا بالنسبة للمجتمع اللي هو بريء خالي من المشكلات والتعقيدات والمغالطات، ليس الإغراق بجانب الاستدلال على حساب النتائج. هي النتائج بعض الأحيان هي نفسها، شلون احنا نعبر بالمنطق نقول قياساتها معها، ما تحتاج إلى استدلال. على كل حال الحديث مفصل، واحنا خلنا وقتكم، والحمد لله رب العالمين.